بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. تناول بإذن الله سبحانه وتعالى خلال هذا الشهر المبارك وفي هذه الأوقات الطيبة سيرة النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم. وسيرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم محببة إلى النفوس، وفيها من الدروس والعبر والعظات الكثير. أولا، يعني يحتاج المسلم إلى معرفة نبيه صلى الله عليه وسلم وتفاصيل حياته وبعثته عليه الصلاة والسلام، يزداد بذلك حبا له صلى الله عليه وسلم، ويزداد بذلك إيمانا. كلما تعرف تفاصيل حياة النبي صلى الله عليه وسلم وما أتى به من النور والخير والمعجزات الظاهرة الباهرة ومن الأخلاق الفاضلة وما أتى به من التشريعات الكاملة والدين القويم والقرآن الكريم، لا شك أنك تحبه صلى الله عليه وسلم، تزداد له حبا وتزداد به إيمانا. كما أن سيرة النبي عليه الصلاة والسلام فيها نبراس وهداية للمسلمين، بتضيء لهم الطريق كيف عاش عليه الصلاة والسلام، كيف جاهد في سبيل الله، كيف صبر وثابر لإبلاغ دعوة الله سبحانه وتعالى، خاصة في زمن الفتن. النبي صلى الله عليه وسلم بعث في وقت اشتدت فيه الظلمات وكثرت فيه البلايا والضلالات، فأرسل صلى الله عليه وسلم بالنور المبين والطريق المستقيم لهداية الناس وإخراجهم من الظلمات إلى النور. فربما تعيش يعني الحياة البشرية اليوم أو العالم اليوم في ظلمات ربما تكون قريبة من ظلمات الجاهلية الأولى أو أكثر منها في بعض البلاد أو في بعض الأحيان. فكان الجاهلية الأولى كانوا يعبدون الأوثان والأحجار والأشجار والأصنام، وكانوا يستبيحون القذرات والنجاسات والزنا والفواحش، وساد فيهم الظلم والظلام. وربما في هذا الزمان الذي نحياه انتشر فيه الكفر وعلى سلطانه، وأصبح نشر الفواحش دين يدان به عند الكفرة وأمر لابد أن يلتزم ويفرض على العالم أجمع. يريدون أن يفرضوا على العالم أجمع اتباع ومنهج الذي رضوه لأنفسهم، يعني الكفرة عايزين الناس كلها تعيش فيما يسمى بالحرية والديمقراطية، ألا يكون هناك حرام ولا يكون هناك سلطان لله سبحانه وتعالى على العبيد، بل فشى فيهم ما يسمى بالحرية، حرية الاعتقاد، حرية الفكر، حرية التصرف، وأن الإنسان حر في كل شيء، ليس له رب يعبده وليس له رب يخضع له. فالنبي عليه الصلاة والسلام بعث ليبدد هذه الظلمات، وإحنا لو رجعنا إلى سيرته وتمسكنا بسنته صلى الله عليه وسلم لبددنا هذه الظلمات المعاصرة كما بددت الظلمات الماضية بفضل بعثته صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام كان رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، رحمة حقيقية فيها كل مظاهر الرحمة لصلاح القلوب وصلاح النفوس وصلاح البيوت وصلاح البلاد وصلاح العباد، صلاح الناس في أخلاقهم وسلوكهم وعباداتهم ومعاملاتهم. أتى صلى الله عليه وسلم برحمة عامة، فمن استرحم بها رحم. اللي يتبع طريق النبي عليه الصلاة والسلام يرحم في الدنيا قبل الآخرة ويعز في الدنيا قبل الآخرة، وما كانت الذلة والصغار إلا في مخالفة أمره صلى الله عليه وسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم: بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري. فالعزة في طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، والذل والصغار في مخالفة أمره عليه الصلاة والسلام. سيرة النبي صلى الله عليه وسلم نبراس للثبات والصبر على الدين، لأن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي لم تقابل بالترحاب ولا بالورود. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما وقف على الصفا يدعو الناس إلى التوحيد ويدعو قومه وعشيرته وبني عمه إلى دين الله، قالوا له نعم ما جئت به يا محمد على الرحب والسعة، ننصرك بالغالي والنفيس، ولا وقفوا في وجهه وحاربوه وآذوه وسبوه وعادوا أصحابه وقتلوهم وآذوهم، صح ولا من صح؟ يبقى هنا في نبراس لكل مسلم في كل مكان يتعرض فيه لإيذاء لأجل إسلامه ولأجل التزامه بالدين، أو يسب أو يطعن أو يتهم بالتهم الباطلة الجائرة بالتطرف والإرهاب، واخد بالك، واستباحة دماء الآخرين وغير ذلك مما يتهم به أهل الإسلام ومن يتمسك بالإسلام. فلك في نبينا صلى الله عليه وسلم الأسوة والقدوة. كان النبي صلى الله عليه وسلم مهاب، كان شريف، كان له منزلة رفيعة، له هيبة في النفوس، له جلال، له عظمة. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن شخصا عاديا من أحد الناس، وإنما هو خيار من خيار، كريم صلى الله عليه وسلم في نسبه وأصله وأخلاقه وشمائله، وألقيت عليه الهيبة، ومع ذلك كل ده لم يشفع له عند قومه أن يؤذونه ويرمونه بالحجارة ويتهمونه بالشعر والكذب والجنون والسحر. أنت أغلى من النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنت أحسن من النبي عليه الصلاة والسلام؟ أبدا. لك فيه أسوة، فلما تعادى من أهل الباطل ولما يؤذيك أهل الكفر وأهل النفاق لا تتعجب من ذلك، لك فيه أسوة حسنة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. أول حاجة نعرفها نسب النبي صلى الله عليه وسلم، كان اسمه إيه الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال الإمام البخاري رحمه الله هو أبو القاسم صلى الله عليه وسلم، محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب، عبد المطلب ده جد النبي صلى الله عليه وسلم، ابن هاشم أبو جده، مش بقول لك بني هاشم، خدت بالك؟ فبني هاشم دول إيه؟ أقارب النبي صلى الله عليه وسلم. ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر. العرب كانوا اثنين، مضر وربيعة، مسيلمة الكذاب كان في ربيعة، النبي صلى الله عليه وسلم كان فين؟ من مضر. حتى الناس كانوا يقولوا الكفر اللي هم أتباع مسيلمة يقولوا كذاب ربيعة أحب إلينا من صادق مضر، أخذ بالك. ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. فوق عدنان بقى لا يصح النسب، يعني مش ثابت، يعني الحد هنا ايه؟ ثابت. خدت بالك الإمام البغوي رحمه الله قال ولا يصح حفظ النسب فوق عدنان، وكذا قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله. قال الإمام الذهبي في كتاب السيرة النبوية وعدنان من ولد إسماعيل بإجماع الناس، ولكن اختلفوا فيما بين عدنان وإسماعيل من الآباء. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم من نسل إسماعيل عليه السلام فهو ابن إبراهيم. ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم بعثت من خير القرون، قرون بني آدم، قرنا فقرنا حتى بعثت من القرن الذي كنت فيه. وعن واثلة بن الأسقع قال قال صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من بني كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم عليه الصلاة والسلام. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له من أنت يا رسول الله؟ قال أنا محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب، فما سمعناه قط ينتمي قبلها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيذكر نسبه، لأن الشريعة الإسلامية وسنة النبي صلى الله عليه وسلم لم تأتي بالافتخار بالأنساب، خدت بالك، ولكن دي النبي صلى الله عليه وسلم بيبين نسبه لي، خدت بالك، لأنه أتى من نكاح لا من سفاح، خدت بالك. يعني في كل أباء النبي صلى الله عليه وسلم ما فيش واحد فيهم أتى من فاحشة أو أتى من زنا، بل كانوا يأتون من زواج صحيح. يقول أنا محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب، إلا أن الله عز وجل خلق خلقه فجعلني من خير خلقه، ثم فرقهم فرقتين فجعلني من خير الفرقتين، ثم جعلهم قبائل فجعلني من خيرهم قبيلة، ثم جعلهم بيوتا فجعلني من خيرهم بيتا، وأنا خيركم بيتا وخيركم نفسا، صلى الله عليه وسلم. نتكلم عن البشارة بالرسول صلى الله عليه وسلم. بشارات الرسول صلى الله عليه وسلم كان فيه إرهاصات كثيرة. من هذه البشارات كان فيه بشارات في التوراة والإنجيل، كان فيه بشارات يعرفها الأحبار والرهبان، كان فيه بشارات يعرفها الكهان والجن، حتى الجن بشرت بالنبي صلى الله عليه وسلم، حتى الحيوانات البهائم العجموات بشرت به صلى الله عليه وسلم، حتى إن بعض الأحجار كان يعرف النبي عليه الصلاة والسلام ويسلم عليه يقول السلام عليك يا رسول الله. صفة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة وتبشير اليهود به. عن عطاء بن يسار قال: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما فقلت: أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. وكان عبد الله يقرأ التوراة فقال: أجل، والله إنه لموصوف في التوراة بصفته في القرآن: يا أيها النبي، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، يعني لا يرفع صوته في الأسواق، ولا يدفع بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله، ويفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، قلوب مأفولة على الكفر هتفتح بالنبي عليه الصلاة والسلام، كما جاء في القرآن: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وربنا سبحانه وتعالى وصف نبيه صلى الله عليه وسلم بالرفق والرحمة، قال: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واصفح. فالصفة الموجودة، الصفة الموجودة في التوراة موجودة فين؟ في القرآن. ومن حديث كعب الأحبار قال: إني أجد في التوراة مكتوبا محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. لما تسمع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تقول عليه الصلاة والسلام يا أخي، الله هزعل منك بعدين. محمد رسول الله، لا فظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يجزي السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويصفح، أمته الحمادون، من شعار الأمة الحمد لله، يحمدون الله في كل منزلة ويكبرونه على كل نجد، أن يكبرونه على الأماكن المرتفعة، يأتذرون إلى أنصافهم، يأتذرون من الإزار، يعني من صفة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأمته ما يلبسوش الملابس اللي بتجرجر شعار أهل الفخر والكبر والرياء، لا بيلبسوا الملابس لحد نصف الإزار، يكون إيه نصف. عجيب والله، أو ده أمر مستغرب في المجتمع، لما الواحد يبقى لابس قفطان قصير، إيه يا ابني إيه القماش ما كملش ولا إيه، والناس تسخر منه. سبحان الله، ده النبي صلى الله عليه وسلم شاف واحد لابس ثياب طويلة قال له: أما لك في يا أسوة؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: ارفع إزارك. بل فنظرت إلى إزار النبي صلى الله عليه وسلم، إلى إزار النبي صلى الله عليه وسلم، فوجده إلى أنصاف ساقيه عليه الصلاة والسلام. تواضع لله سبحانه وتعالى، مش تلبس هدوم بالجرجر وبنطلون بالجرجر، مش من السنة، خلاف السنة، خلاف هديه عليه الصلاة والسلام. يأتذرون إلى أنصافهم ويوضئون أطرافهم، صفهم في الصلاة وصفهم في القتال سواء. خدت بالك؟ يعني بيوقفوا في الصلاة وبيوقفوا في القتال، ها، سواء. مناديهم ينادي في جو السماء، ده الأذان بقى، لهم في جوف الليل دوي كدوي النحل. معناها إيه دي؟ دوي كدوي النحل، من قراءة ليه؟ القرآن، منشغلين بالقرآن فيقعدوا بالليل يقروا القرآن. سبحان الله، الصفة دي كان الفرس والروم لما بيشوفوها في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم تخور قواهم. تعرفين طبعا لما بيحصل حروب بيبقى فيه جواسيس، سموهم عيون، فالقائد قبل ما يبدأ الحرب بيستكشف الجيش اللي قدامه، شوف صفاته. فكانوا يبعتوا بقى واحد عين يدخل عند المسلمين ويبات عندهم، فيسمع بالليل دوي كدوي النحل. الراجل قلبه بس يرتجف كده، يروح لهم يقول لهم ايه الموضوع، مالك خايف كده ليه؟ يقول له شفت ناس اعجب الخلق، بالنهار فرسان وبالليل عباد رهبان، لهم دوي كدوي النحل بالقرآن. تعرف كده يقولوا لبعض ايه؟ ليس لكم بهم طاقة. الهزيمة وقعت قبل ما تقع الحرب، احنا هزمنا الكفار هزيمة نفسية قبل الهزيمة العسكرية في العصور الاول، بالايه؟ بالعدل والصلاح والزهد والعبادة والاعتناء بالقرآن. كان يشوفوا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كلهم كانوا يقولوا كده، ليس لكم بهم طاقة. ملك الفرس في آخر حروبه بعت لملك الصين قال له ساعدني الحقني، قال له ماشي ألحقك، بس أنت بتحارب مين؟ ارسل إلي بصفة هؤلاء الذين تحاربهم، لأنه هو عارف طبعا المسلمين اكتسحوهم في سنوات معدودة. الفرس كانت دولة عظيمة، الفرس زي الاتحاد السوفيتي كده، دولة ضخمة مترامية الأطراف وملكهم شديد، والعرب كانوا يهابونهم هيبة عجيبة. المهم ملك الفرس لما بعت لملك الصين فقال له ابعت لي صفة الناس دي، فابعت له في ورقة سريعة كده انهم ناس ينتصفون من الظالم، وانهم الشريف والوضيع فيهم سواء، وانهم يحيون الليل بالقرآن، وانهم بالنهار فرسان. لخص صفة المسلمين، قال له اذا كان ما قلت حقا فلا يقوم لهم لا انا ولا انت، حدش هيقدر عليهم. اذا كان الصفة زي ما انت بتقول كده والناس دول بهذه الصفات، ريح نفسك تغلب تسلم احسن، خد بالك. فكان هذا حال المسلمين، لهم دوي كدوي النحل، دي صفة المسلمين في الايه؟ في التوراة. مولده بمكة ومهاجره بطابة وملكه بالشام. ومن حديث سلمة ابن سلامة ابن وقش رضي الله عنه، وكان من أصحاب بدر، قال كان لنا جار من يهود في بني عبد الأشهم. تتعرف طبعا اليهود كانوا ساكنين مع الأنصار في المدينة قبل البعثة النبوية. قال فخرج علينا يوما من بيته، يعني اليهود ده، قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم بيسير، فوقف على مجلس عبد الأشهم. قال سلمة وأنا يومئذ أحدث من فيه سنا، أنا أصغر واحد فيه، علي بردة مضجعا فيها بفناء أهلي، فذكر البعث والقيامة والحساب والميزان والجنة والنار. ده مين؟ اليهودي. اليهودي طالع بيقول الوثنيين أهل المدينة اللي هم بعد كده بقوا الأنصار، بيكلمهم عن الجنة والنار والقيامة. فقال ذلك لقوم أهل شرك أصحاب أوثان لا يرون أن بعثا كائنا بعد الموت، فقالوا له ويحك يا فلان، ترى هذا كائنا؟ أن الناس يبعثون بعد موتهم إلى دار فيها جنة ونار ويجزون فيها بأعمالهم؟ ما هو الكلام اللي بتقوله ده؟ قال نعم، والذي يحلف به ولود أن له بحظه من تلك النار أعظم تنور في الدنيا يحمونه، ثم يدخلونه إياها فيطبق به عليه، وأن ينجو من تلك النار غدا. يعني اليهودي بيحلف وبيقول يا ريت أنا اتشوى في النار، في أكبر فرن في النار، وما تدخلش نار الآخرة دي، واخد بالك؟ عايز يأكد ليه؟ ان في جنة ونار. يقول قالوا له ويحك، وما آية ذلك؟ ايه علامة الكلام اللي انت بتقوله ده؟ ايه الدليل عليه؟ قال نبي يبعث من نحو هذه البلاد، واشار بيده نحو مكة واليمن. هو مش متأكد بالضبط فين هيطلع، يقول لهم نبي يبعث من نحو هذه البلاد. انت تعرف طبعا ان المدينة شمال مكة، فهما لما يبقى في المدينة ويشاور كده يبقى كده كله في الجنوب، صح كده؟ مكة وليه؟ واليمن. فهو بيقول لهم نبي يبعث من نحو هذه البلاد، وأشار بيده نحو مكة والمدينة. يبقى هما كانوا عارفين بقى ان في نبي، مش ربنا قال يعرفونه كما يعرفون ايه؟ أبناءهم. قالوا ومتى تراه؟ يعني هيطلع امتى؟ هيبعث امتى؟ قال فنظر إلي وأنا من أحدثهم سنا اللي هو سلمة، فقال إن يستنفذ هذا الغلام عمره يدركه. يعني الولد ده لو كبر وعمر مش هيموت قبل ما النبي يبعث عليه الصلاة والسلام. قال سلمة: فوالله ما ذهب الليل والنهار، الأيام جرت، حتى بعث الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم وهو حي بين أظهرنا، يعني اليهودي، فآمنا به وكفر به بغيا وحسدا، فقلنا: ويلك يا فلان، ويلك، ألست بالذي قلت لنا فيه ما قلت؟ مش أنت اللي كنت بتقول لنا ده في نبي هيبعث صفة كذا وكذا؟ قال: بلى وليس به، مش هو ده، خلص بالك، حسدا وبغيا. اليهود كانوا طمعانين ان هو يبعث في بني اسرائيل، واخد بال حضرتك، لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم في العرب حسدوا النبي صلى الله عليه وسلم. جاء ايضا من اخبار الكهان عن بعثته عليه الصلاه والسلام من حديث عبد الله بن عمرو بن عمر رضي الله عنهما قال: ما سمعت عمر بشيء قط يقول اني لاظنه كذا الا كان كما يظن. عمر رضي الله عنه كان محدث، كان ملهم، فلما يقول مثلا أظن فلان ده كده كان نجار يطلع نجار، أظن فلان ده شغال جزار يطلع جزار، خدت بالك، أظن فلان ده عمل عملة يطلع عامل عملة. فابن عمر اللي هو ابنه بيقول ما كنتش أسمع عمر يقول ما أظن فلان أو ما أظن كذا إلا يطلع إيه؟ كما أخبر. يقول: بينما عمر جالس إذ مر به رجل جميل حسن الهيئة يعني، فقال عمر: لقد أخطأ ظني إن هذا على دينه في الجاهلية، أو لقد كان كاهنهم، علي الرجل. فدعي له، شاف واحد شكله حلو كده، فبيقول إيه عمر؟ بيقول الراجل ده إما هو لسه على دينه في الجاهلية أو كان كاهن في الجاهلية، هاتوا الرجل، هاتوا نسألوه. فجابوا الرجل فقال: ما رأيتك اليوم استقبل به رجلا مسلما. الرجل الجميل ده قولهم برضو تستقبلوني تقولولي كده برضو، ها ايه انا كاهن دي، كنت كاهن ولا مشرك؟ ها؟ قال عمر بقى بيقول له: اني اعزم عليك الا ما اخبرتني، ها انا باكد عليك قول لي بس. قال: كنت كاهنهم في الجاهليه. شفت بقى، انا كنت كاهن في الجاهليه. قال: فما اعجب ما جاءتك بك ما جاءتك به جنيتك، ايه اغرب حاجه العفريته بتاعتك جات لك بيه؟ ما هو الكاهن ده بيبقى ليه رأي من الجن في الغالب، ما هو بيخبر بالأخبار الايه المغيبة، يبقى في واحد مثلا تايه منه 10 جنيه، المحل بتاعه اتسرق، خدت بالك، حصل حاجة، فيجي بقى ايه يروح لواحد كاهن، فالكاهن يقول له مين اللي سرق، مش بيحصل؟ طب يجوز كده؟ حرام طبعا تروح للكهان. قال صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فعمر بيسأل الكاهن ده بيقول له: أنت في الجاهلية يعني لما كنت كاهن، إيه أغرب حاجة الجنية بتاعتك العفريتة قالت لك عليها؟ قال له: بينما أنا يوما في السوق جاءتني أعرف منها الفزع. العفريتة جاية فيها إيه؟ في وشها فزع، مضطربة، خايفة، تقول: ألم ترى الجن وإبلاسها ويأسها من بعد إنكاسها ولوحوقها بالقراص وأحلاسها. يأسها من بعد إنكاسها يعني يأسها من الاستماع أو استراق السمع، الجن كانوا بيسترقوا ليه السمع، فيأسوا بقى من استراق ليه السمع. ولوحوقها بالقلاص جمع قلوص، وهي الفطية من النياق، يعني ما بقوش ليهم أكن ما بقاش ليهم شغلانة، يعني مش عارفوا يستمعوا ليه الخبر السماء كما كانوا يستمعون، فهيعودوا جنب الإبل. قال: صدق، بينما أنا نائم عند آلهتهم إذ جاء رجل بعجل فذبحه فصرخ به صارخ لم أسمع صارخا قط أشد صوتا منه، يقول: يا جليح، أمر نجيح، رجل فصيح يقول لا إله إلا الله. يا جليح، الجليح ده الوقح المكافح بالعداوة، هو أسلوب الجن والعفاريت كده، بيقولوا كلام متناسق كده، يقولوا للكهان والكهان يقولوا للناس والناس تعتل، الله كلام جميل، خدت بالك، شوف: يا جليح، أمر نجيح، رجل فصيح يقول لا إله إلا الله. فوثب القوم، قلت لا أبرح حتى أعلم ما وراء ذلك أو ما وراء هذا، يعني في عفريت جاي يقول لي كلمتين دول: يا جليح، أمر نجيح، رجل فصيح يقول لا إله إلا الله. فالناس قاموا يشوفوا إيه الموضوع ده، إيه الحكاية دي. ثم نادى: يا جليح أمر النجيح رجل فصيح يقول لا إله إلا الله فقمت فما نشبنا أن قيل هذا نبي. يعني في نبي بعث، فده كأن الجن يعني بيخبر عن أن في نبي حيبعث. ومن حديث جابر قال إن أول خبر قدم علينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امرأة كان لها تابع، تابع يعني عفريت برضو جني، قال فأتاها في صورة طير فوقع على جذع لهم فقالت ألا تنزل فنخبرك وتخبرنا، قال إنه قد خرج رجل بمكة حرم علينا الزنا ومنع منا القرار، يقصد النبي عليه الصلاة والسلام. تبشير النبيين به صلى الله عليه وسلم وكيف كان أول أمره. من حديث أبي أمامة قال قلت يا نبي الله ما كان أول ما بدأ به أمرك؟ قال دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى. يبقى عيسى بشر لمحمد صلى الله عليه وسلم مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، موجود لحد الوقت في كتب الإنجيل في كل الأناجيل، يعني حتى الأناجيل اللي هم بيقروا بها موجود التبشير بالفرقليت، فرقليت دي ترجمتها كثير الحمد، موجودة حتى الآن في الإنجيل، فضلا بقى عن الأناجيل الكثيرة اللي هم بينكروها ومنها إنجيل برنابا فيها البشارة الصريحة بالنبي عليه الصلاة والسلام. دعوة أبي إبراهيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. وبشرى عيسى ورأت أمي نورا أضاءت منه قصور الشام. ومن حديث العرباد بن سارية رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إني عند الله في أم الكتاب لخاتم النبيين وإن آدم لمجندل في طينته، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان مكتوب عند ربنا. وسأنبئكم بتأويل ذلك، دعوة أبي إبراهيم بشارة عيسى قومه ورؤيا أمي التي رأت أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام، وكذلك ترى أمهات النبيين صلوات الله عليهم. أنا مش عايز أطول عليكم بس الموضوع جميل وشيق، فنخلوا بقى نكمل برمجة بقى دي احنا. لا بقى دي نص ساعة، ده حلو قوي كده، كملوا المرة الجاية إن شاء الله. بارك الله فيكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.